أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك. سبحان الله. المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله أكبر.